يجهل أحد هذه الحقيقة. وهذا المعنى متكرر كما ذكرنا مرات عديدة في قصة إبراهيم عليه السلام وفي قصص أنبياء الله عز وجل جميعا، فهم كما قال كم جميعا يتبرؤون مما يعبد من دون الله، كما قال هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فهو يتبرأ من عبادة غير الله ويتوكل على الله وحده، يعبد الله وحده بأنواع العبادات كلها، وكذا كل الأنبياء دعوا إلى ذلك. فهذه دعوة التوحيد، بدونها لا يحصل الإنسان إيمان ولا يكون على طريق الأنبياء ولا دين الأنبياء. فالذين يظنون أنهم يمكن أن يحققوا شيئا يذكر للإسلام وهم لا يريدون البراءة مما يعبد من دون الله، وهم لا يريدون أن يصدموا الناس مثلا في عقائدهم الباطلة وآلهتهم الباطلة، ويحاولون أن يميعوا قضية الانتماء إلى الدين بزعم أن كل الأديان مردها إلى حقيقة واحدة، كل هذا من أبطل الباطل. ماذا يقصدون من هذه المصطلحات؟ يقصدون التسوية بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين عبادة غير الله وعبادة الله، بين عبادة الله وعبادة غير الله. فلا شك أن هذا تنتفي معه حقيقة كلمة لا إله إلا الله، أعني من يصرح بأن الملل متساوية. لا يمكن أن يكون هذا محققا لقوله إني بريء مما تشركون، ولو كانوا من قومه وأهل وطنه فضلا عن غيرهم. هذه القضية نؤكد عليها مرات، كما ذكرنا في أول القصة حيث قال لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين، وقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فلا بد من إثبات الضلال على من عبد غير الله، إثبات الضلال لمن عبد غير الله، لا بد أن يقال له ذلك صراحة، ولا يمكن أن نسوغ لأحد أن يبقى على ذلك ونقول نترفق به فندعوه إلى الإسلام. هي القضية الكبرى في المواجهة بين الحق والباطل في هذه المسألة، أعني سوف يترتب عليها مفاصلة، سوف يترتب عليها حرب ومنازعة، ليس كما يحاول البعض أن يتدسس ناعما إلى الناس. كنت أقرأ تعليقا لأحد قساوسة الفاتيكان منذ يومين أو ثلاثة، حيث يعني هو أحد كبار هؤلاء القساوسة بعد البابا عندهم، يقول إن العالم مهووس بالإسلام أو نحو ذلك، وهو يقول لا أدري لماذا هذا الدين دون غيره، وهناك أديان كثيرة، وأنا سأتوجه إلى شعوب كثيرة سيقوم بجولة ليقول لهم أن الأديان كلها واحدة، ونعوذ بالله. انظر إلى يعني غيظه وحنقه أن الإسلام هو الذي ينتشر بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يضيق بأن الناس يتكلمون ويسألون عنه كل حين، ويريد أن لو كان يعتقد أنه على الحق فكيف يقول هو ومناقضه والأديان كلها بمنزلة واحدة؟ يقول هناك أديان أسيوية كثيرة، شعوب في آسيا كثيرة تدين بأديان كثيرة، لماذا هذا الإسلام فقط هو الذي يعني يتكلمون عنه كثيرا؟ لأن أتباعه يعتقدون أنهم وحدهم أصحاب الحق، يسموه احتكار الحق، إقصاء الآخرين، أنواع بألفاظ عدم قبول الآخر، كلها اصطلاحات يحاولون بها تمييع القضية. أظنه إنما يقول لهم كل الأديان على الحق لكي يقبلوه مبدئيا، وإلا فهو يدعو إلى عقيدته الفاسدة. ولا أظن أحدا يعني يؤمن بالله خالق السماوات والأرض يقول عمن يعبد بوذا وكونفوشيوس أن الأديان كلها واحدة، والعياذ بالله، وأن عابد البقر وعابد الوثن كالذي يعبد من يعتقد أنه الإله الحق، فحتى لو كان يعتقد أنه المسيح. فعجبا ممن يسير بهذه الطريقة. لكن هذا قد يستوعب أنه صدر من كافر لا يعرف عقيدة التوحيد، لكن أن يكون هذا من أهل الإسلام ممن ينتسب إلى الإسلام يقول للناس أننا لا يصح أن نكفر أهل الملل الأخرى والعياذ بالله، وهم يضيقون جدا بكلمة الكفر ويحاولون محوها من الاصطلاحات بحيث أنهم يستبدلونها بكلمة أخرى كما ذكرت قبل ذلك، يقولون قبول الآخر أو المحاورة مع الآخر أو موقفنا من الآخر، بدل ما نقول موقفنا من الكفرة موقفنا من المنافقين، يحاول أن يغير ذلك باب الآخر بحيث أنه يكون مقبولا بدرجة ما، التعايش مع الآخر. ونحن بلا شك نقبل التعايش بشروط الشرع، فإن الشرع لم يأمرنا بأن نقتل كل الكفار ولا أن لا نقبل الحياة معهم، هناك ضوابط معينة، هناك كافر حربي، هناك كافر معاهد، وهناك كافر مستأمن، هناك كافر ذمي، أنواع كثيرة من الكفار الذين نرعى حرمة العهود معهم ونفي لهم بالعقود ونحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم بناء على هذه العهود، فهناك نوع من التعايش وليس نوع من القبول بالباطل. دي قضية أخرى، أن كيف أعيش مع الناس، يمكن أن أحسن حتى إلى نوع من هؤلاء لكن دون أن أقول له أنت على حق وأنا على حق، ونعوذ بالله إني بريء مما تشركون، القضية الكبرى الأساسية. وتأمل أن المعنى تكرر مرتين في هذه الجملة، أولا إني بريء مما تشركون، وفي آخرها وما أنا من المشركين، معنى متكرر. وفي الحقيقة هناك فرق يعني جميل الفائدة جدا، وهو أنه في أول جملة قال إني بريء مما تشركون فتبرأ من الشرك ذاته من الآلهة التي تعبد، يبقى أن تنزل هذا على أرض الواقع، هؤلاء يعبدون آلهة باطلة، ما موقفك منهم؟ تبرأت من الآلهة، لكن هل لا تنزل هذا الأمر إلى الواقع؟ تظل تحارب آلهة في الهواء، أم أنك تحارب قوما تتبرأ من قوم قد دانوا بهذه العقيدة؟ ولا بد أن تعرف أهمية هاتين النقطتين، لا يكفي فقط أن تتبرأ مما يشركون ثم بعد ذلك تقول أنا منكم وأنتم مني، نحن وإياكم شيء واحد لا فرق بيننا وبينكم، اختلافنا في قضية الألوهية لا يفسد الود قضية، نعوذ بالله، هناك من يفعل ذلك، هناك من يقول اختلافنا مع الكفار لا يجعلنا نبغضهم ولا نكرههم، والقضية كما ذكرت حساسة للغاية، إذ أنهم يتهمون المسلمين بأنهم ينشرون الكراهية، ونحن لا نتبرأ من أننا ننشر كراهية أعداء الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت لا نظلم الكفار، لكن لا بد أن نبغضهم ونتبرأ منهم ونسميهم بأسمائهم، هم مشركون كافرين، هم مشركون كافرون، ويعني غضب الله عليهم وضالون، هذه الأوصاف لا يمكن أن نتخلى عنها لأنها من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نصف غير المسلمين بأوصاف الهداية أو الإيمان أو نقول أننا وهم كلنا مؤمنون بإله واحد، لأنهم ليسوا بمؤمنين إذ عبدوا غير الله عز وجل، وخصوصا أهل الكتاب، وإن كان هذا الأمر أخصه، لماذا أخص أهل الكتاب؟ لأنهم الذين يمكن أن يشتبه الأمر في هذه القضية بالنسبة لهم، لكن كثيرون يقولون ويعممون، بل كثير جدا من نصوص القوانين والدساتير في كثير من دول العالم تنص على وجوب احترام الأديان كلها دون نظر إلى أي دين باعتبار حقه وباطل، أنه حق أو باطل، يعني لا بد أن يحترم البوذي، ولا بد أن يحترم الهندوسي، ولا بد أن يحترم عابد الوثن كما يحترم المسلم، ولا يجوز لمسلم وأن يقبل مثل هذا المعنى، وتجد اصطلاحاتهم ازدراء الأديان، يعني يزدري أي دين، إني بريء مما تشركون وما أنا من المشركين، إني أراك وقومك في ضلال مبين، تعظيم لهذه الأديان احترام لها، أم أنه ازدراء وتحقير منها؟ لما يقول إني أراك وقومك في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، إذن هو يتبرأ براءة واضحة، القضية لابد أن تكون جلية في نفوس المؤمنين، ولا يجوز أن يكتموا هذه المسألة التي هي أصل الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، هي كلمة لا إله إلا الله كما ذكرنا، إني بريء مما تشركون، يتبرأ من الشرك وأهله، وليس فقط يتبرأ من الشرك ويحب أهله لا، كما يحدث في كثير من الأحيان. ولذلك من يخالف في هذه القضية، من يخالف في قضية لا إله إلا الله ويصر على عبادة غير الله صراحة، لا يعني خلاف في كفره نوعا وعينا. يمكن التفرقة بين النوع والعين فيما لا يدرى أنه عبادة لغير الله، لكن من يصرح بعبادة غير الله لا يتصور في ذلك. ولذلك عددنا من ضمن الطوائف التي تكفر نوعا وعينا كل من صرح بعبادة غير الله، كالطوائف مثل الدروز والنصيرية العلويين الباطنية الإسماعيلية من فرق الباطنية، الذين يصرحون بعبادة غير الله، يقولون فلان هذا إله والعياذ بالله. فهذه لا يمكن أن يقال أننا يعني نحتاج إلى أن نقيم عليهم الحجة قبل أن نكفرهم، حتى ولو لم تقم عليهم الحجة ولم تبلغهم الرسالة لكانوا كفارا معذوري، لكن ليسوا أنهم يعني أعني لو أن واحدا من هؤلاء لم يسمع قط عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس متصور في الفرق التي تنتسب إلى الإسلام من هؤلاء، يعني أنهم يقولون لا إله إلا الله قد بلغهم القرآن، يزعمون الإيمان بالقرآن، فيستحيل أن يكون عندهم جهل بلا إله إلا الله، فهم يقولون الإله هو فلان والإله تجسد في فلان. هذه قضية كما ذكرنا لا فرق فيها بين النوع والعين، حتى لو وجدت عند إنسان جهالة بذلك فهم يوم القيامة كفار ممتحنون، ليسوا أنهم يعني نقول مثلا على سبيل المثال النصارى الذين لم يبلغهم التوراة ولا الإنجيل وماتوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أو لم يبلغهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أن المسيح جاء بعبادة نفسه ولم يبلغهم قط عنه ولا عن غيره من الرسل غير ذلك، دول يبقى حكمهم إيه؟ كفار ممتحنون، كفار في الدنيا وممتحنون يوم القيامة. يبقى يقول ربي ما أتاني لك من رسول كعابد الوثن، وليس أنه يمكن أن يكون إيه؟ مسلما أو مؤمنا يغفر له ذلك، بخلاف من صرح بأنه لا يعبد إلا الله وجهل أن الدعاء عبادة مثلا، وجهل أن دعاء غير الله شرك، أو أن الطواف بالقبر شرك، ولم يقصد أن يعبد البدوي ولا الدسوقي، وإن كان هو في الحقيقة يعبده بذلك، لكنه لا يدري أن هذه عبادة ولا يريد عبادته، فهذا نقول باقي معه أصل الإيمان، أصل الدين لا إله إلا الله، لأنه جهل التفصيل ولم يجهل الإجمال. أما من جهل الإجمال فهو كافر جاهل، ويمكن أن يكون معذورا أو غير معذور حسب بلوغ الحجة. قلنا من بلغته التوراة قامت عليه الحجة، لماذا؟ لأن التوراة وإلى يومنا هذا تتضمن الرب إلهنا رب واحد، تتضمن أدلة التوحيد صراحة. من بلغه الإنجيل ولو بعد التحريف وإلى يومنا هذا قامت عليه الحجة. يعني لو في واحد نصراني في أدغال الأمازون مثلا وعنده الإنجيل ولم يبلغه خبر الإسلام قط ويعبد المسيح عليه السلام لكان كافرا معذبا، لأن الإنجيل يتضمن إلى يومنا هذا أن المسيح قال الرب إلهنا رب واحد، وأن تعبد الرب إلهك أو تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، وأنه قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فهو يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، كلام صريح ما يحتملش. يجي بقى يقول الأحبار والرهبان قالوا لنا حاجة تانية، يبقى إذن هذا اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، لأن عندك المسيح نفسه شخصيا بيقول الحياة الأبدية أن يعرفوك بخطب ربنا أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، يبقى قامت عليه الحج في التوحيد. يبقى قضية عبادة غير الله قضية لا تحتمل، لا يحتمل، حتى ولو كان معذورا كما ذكرنا ما سمعش عن ذلك، يبقى كافر يمتحن يوم القيامة يقول ربي ما أتني لك من رسول، لكن لا يحصل إيمان بدون لا إله إلا الله، بدون يا قوم إني بريء مما تشركون. لذلك من يصوب ملة فيه يعرف فيها عبادة غير الله خرج من ملة الإسلام، من يصحح دينا يعرف أن أهله يعبدون غير الله، يعبدون ملكا أو باشرا أو رسولا أو قبرا أو وثنا أو أي شيء يعبد من دون الله يصحح هذا الدين فقد خرج من ملة الإسلام لنقضه لا إله إلا الله، لأنه بلغته هذه الكلمة أن الرسل جاءوا بلا إله إلا الله، بلغته بأن الرسل قالوا يا قوم إني بريء مما تشركون، كلهم قالوا هذه الكلمة لقومي. ها من عمال أقول إيه في ساعتها؟ آه طبعا القضية دي ما تحتملش، لأن لا إله إلا الله معلوم الدين بالضرورة نوعا وعينا بلا تردد، واخد بالك؟ مش محتملة، لأن هو ما سمعش عن لا إله إلا الله إزاي قطعا يقينا سمعها، ما فيش مسلم ما سمعش عندي، حتى اللي في أدغال الصين وسط الشيوعية المحضة يقولون يعرفون أن هذا الدين يأتي به لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها عندهم أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد غير ذلك، وإلا يبقى كأنه زي ما قلنا ما نطقهاش ابتداء. ففي فرق بين أنه هو زي ما قلنا يصحح عبادة غير الله، عشان كده بقول مهم جدا نعرف الفرق أو وجوب المسألتين، إني بريء مما تشركون وإيه وما أنا من المشركين. ما تقولش ان انا اعتقد ان عبادة غير الله باطلة وفي نفس الوقت هقول على المشركين دول المؤمنين الذين يعبدون غير الله. هو ايه المتصور اللي محتاج إقامة حجة بقى مع اليهود والنصارى؟ المتصور فيه ذلك ان يكون يظن ان اليهود والنصارى يعبدون الله وحده لا شريك له، ده المتصور. يبقى ينتقل الى محمد رسول الله، اتصدقونه ام لا؟ فاذا كان يعلم انهم يكذبونه فصحح ملتهم على ذلك فهو كافر أيضا، ده من غير ما نجيب له آيات ولا أحاديث، لأن لا إله إلا الله بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يعلم أنهم يكذبون. يبقى إمتى يحتاج إلى بيان أنهم يعني كفار له بالأدلة؟ لو كان ظن، يعني إمتى عايز إقامة حجة؟ لو كان يظن أنهم يصدقون محمدا صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الذي يحتاج إلى إيه؟ إقامة الحجة. لكن إذا علم أنهم يكذبونه صلى الله عليه وسلم فاعتقد صحة مذهبهم فهو لم يشهد أن محمد رسول الله، ده بيصحح الاثنين، صح أنه صادق ويصح أنه كاذب، فلا يكون مسلما. لابد كمن يصحح عبادة الله ويصحح عبادة الأوثان فلا يكون مسلما، يبقى ما نطقش كلمة التوحيد أصلا، أو نطقها ثم هدمها فصار مرتدا والعياذ بالله. لذلك نقول لابد أن يتبرأ من الشرك، إني بريء مما تشركون، وأن يتبرأ من المشركين فيقول وما أنا من المشركين، وأن يصفهم بالمشركين. وفي فرق بين هذا وبين ما ذكرنا من أنه ظن أن الفعل الفلاني ليس عبادة وقال أنا لا أؤله غير الله، لم يقل عن البدوي والدسوق آلهة، ولا قال أنا أعبدهم، بل ينفر من ذلك نفرة تامة. لكن النصارى بيقولوا بيعبدوا المسيح ولا لا؟ حد يقدر منهم يقول لا؟ يقولون نحن نعبد المسيح ولا هذا؟ الراجل اللي في أدغال الأمازون ده اللي بنفترضه بلغه الإنجيل، اللي بيقرأ فيه ويفهم بلغته فيه وعنده فيه أن المسيح يقول ما ذكرنا، إن الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، وجيه بعد كده قال لا المسيح هو الله، ما يحتملش القضية الأولى. عشان كده بنقول في تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة من دين الرسل. ولذلك أول وصية المسيح قالها إيه؟ قالوا له أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل؟ قال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الوصية الثانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الوصية الثالثة لا تسرق ولا تزني. قال لهم الوصايا موجودة، ما قال لهمش إني أنا الله أو أن تعبدوني. هم عندهم إن دي الوصية فوق إيه؟ فوق لا إله إلا الله. إنه هو لو ما قابلش المسيح مخلصا مصلوبا من أجله يبقى لا سبيل له للنجاة، ولا بد أن يعذب، ولا بد أن يكون كافرا، حتى لو قال عمل بالوصايا اللي المسيح قال عليها. فدي جبها منين؟ من الأحبار والرهبان. يبقى لا يقبل ذلك، يبقى هذا التأويل ده مخالف لما بلغه عن المسيح. عشان كده قلنا لو واحد بلغته التوراة وبلغه الإنجيل حتى بعد التحريف فلا زالت يعني كلمة التوحيد موجودة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فالنصارى منهم من كفر بتأليه المسيح، من ساعة ما ألهوهم كفار، وذلك لأنهم بلغتهم كلماته. والخلاف في هذه المسألة قديم جدا عندهم، المسألة منذ عهد بولس إلى عهد المجامع والخلاف قائم في قضية تأليه المسيح، ثم حسمت القضية بالحديد والنار وقرار السلطان بأن المسيح هو الله والعياذ بالله عندهم، فأصبح ذلك علما على دين النصرانية إلا غبر من أهل الكتاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. وقال: إني مبتليك ومبتلي بك، وإني أنزل عليك كتابا لا يغسله الماء. الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث وقد أبغض الله عز وجل أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، البقايا القليلة. لماذا؟ لأنهم كانوا على التوحيد. سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه لما طاف على الرهبان واحدا بعد واحد إلى أن قال له آخرهم: لا أعلم أحدا على وجه الأرض على هذا الدين. هو ما يعرفش، لا يدري إلا أنه قد اقترب مبعث نبي مهاجره بيثرب. قال له الهجرة، دار الهجرة التي هاجرها. وهذا الذي أتى بسلمان من فارس متنقلا في أديرة الرهبان إلى أن وصل المدينة لينتظر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، معتقدا عقيدة التوحيد التي وجدها عند هؤلاء. لكن كانوا قلة، الأكثر كانوا على عبادة الأحبار والرهبان في اتباعهم في الشرك والعياذ بالله. لذلك القضية عظيمة الأهمية. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. هي دي سبب المشكلة مع الغرب في الحقيقة، لأن الغرب ينظر إلى الإسلام بأنه يحتكر الحقيقة، ونحن بلا شك نعتقد أننا نحتكر الحقيقة. نعم، نحن نعتقد أن الحق في هذا الدين لا فيما يخالفه أبدا، كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وكل من استجاز مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من يرى أنه يسعه أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يكذبه، أو أن يعبد غير الله، كما ذكرنا من وسع ذلك للناس لم يكن مسلما أصلا، كان ناقضا لعقيدة التوحيد. إني وجهت وجهي، وجهت وجهي أي وجهتي وإرادتي، وجهتها لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن كثير في تفسيرها: إني وجهت وجهي أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء الذي فطر، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء، وربه ومليكه وإلهه سبحانه وبحمده. إني وجهت وجهي، يبقى الوجهة، يبقى قضية الإرادة، الإخلاص والحب. ولذلك قال حنيفا أي مائلا إلى الله، زي ما قال لا أحب الآفلين، وأشار إلى أنه لا يستغني أبدا عن حب الإله، ولا يمكن أن يكون حبا في وقت دون وقت، بل قضية الحب أصل العبودية، قضية الإخلاص، التوجه إلى الله، أن يكون مريدا لله. إرادة الإنسان خلقها الله عز وجل ليوجهها الإنسان إلى الله وحده لا شريك له. يبقى وجهت وجهي، لماذا عبر الوجه؟ إما أنها بمعنى الوجهة ابتداء تبقى الألفاظ المشتركة، ولأن الإنسان يسير بوجهه في الوجهة التي يريد، سميت وجهة لأنه يوجه وجهه إليها فيسير فيها، ولا يسير بقفاه ولا يسير خلف ظهره، وإنما يوجه وجهه فيسير. أو أن وجهت وجهي لأن الوجه مجمع الحواس، فإذا وجهه لله فهو يدل على الإخلاص. والله أعلم. والأول أظهر وجهت وجهي يعني وجهتي وإرادتي وقلبي لله سبحانه وتعالى مخلصا حنيفا مائلا إلى الله معرضا عن غيري. أن الحنيف المائل، فهو مائل إلى الله، محب، راغب، راجي، يريد الله عز وجل، يحب الله سبحانه وتعالى ويريد التقرب إليه، يريد القرب منه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، الحنيفية هي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بعثت بالحنيفية السمعة. فالحنيفية الميل إلى الله، وبدون حب لله عز وجل لا تحصل العبودية، لا، بدون الإخلاص لله عز وجل ولو في أصل كلمة التوحيد لا يحصل أصل الدين. لابد أن يخلص الإنسان في قول لا إله إلا الله، ولو أنه رأى في غير ذلك لكان على خطر عظيم. وقد قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولا نزاع بين المسلمين أن من رأى في كلمة التوحيد لم يكن مسلما عند الله عز وجل، من نطقها رياء للناس مجاملة لأحد لم يكن مسلما عند الله سبحانه وتعالى، وإن حكم بإسلامه في الظاهر لكن لا يكون مؤمنا ولا مسلما عند الله عز وجل. لا بد من الإخلاص ولا بد من الحب لله سبحانه وتعالى كما دلت عليه كلمة حنيفة: وما أنا من المشركين. التبرؤ من المشركين، التبرؤ من أهل الشرك حتى يطبق ذلك في الواقع، لا أن يصفهم بصفات الإيمان والإحسان وأنواع الأوصاف التي فيها المدح، فضلا عمن يصفهم بالقداسة مثلا كما يقولون قداسة البابا فلان، قداسة وهو عنده شر أنواع النجاسة، المقدس يعني المطهر، كيف تصفه بأنه مقدس وهو في قلبه أخبث الخبث وأشد الرجز والرجس، وهو الشرك بالله، والرجز فهجر يعني الأوثان، الشرك هذا، هذه نجاسة قلبية ونجاسة في عقل الإنسان، لا يمكن أن يوصف من يحتملها إلا بأوصاف الشرك وأوصاف الكفر، لا يمكن أن يوصف بأوصاف الإسلام أو الإيمان أو الإحسان أو القداسة، فضلا عن يعني غير ذلك من أوصاف المدح والثناء، نسأل الله العافية. فهذا أمر لا بد منه والإعلان عنه مهما كانت النتائج ولو كانت الإلقاء في النار. فإبراهيم ألقي في النار من أجل هذه الكلمات، وعودي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مثل هذه الكلمات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذه الكلمة في صلاته في قيام الليل، حيث كان يقول في دعاء استفتاح صلاة قيام الليل: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ويعقبها بقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونحن يشرع لنا أن نقول وأنا من المسلمين. فهذه الكلمات يحتاج الإنسان أن يكررها دائما كل يوم، فعلا حاجته إلى أن يكررها لتظل واضحة في مسيرته، في دعوته، في معاملته للناس، وبراءته من الشرك وأهله، لأنه يختلط كثيرا بغير المسلمين، فلا بد أن يعرف الموقف منهم، ولا يجعله حسن المعاملة الذي قد يفعله المسلم مع من يستحق ذلك ينسى قضية البراءة من الشرك وأهله. قال سبحانه وتعالى: وحاجه قومه، ناظروه وجادلوه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم حين جادله قوم فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو، وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا، وأنا لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها كيد فكيدوني بها جميعا، ولا تنظروني بل عاجلوني بذلك. وقوله إلا أن يشاء ربي شيئا استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله. واسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية. أفلا تتذكرون فيما بينته لكم، أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجر عن عبادتها؟ وهذه الحجة نظير ما احتج بها نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه، حيث قال: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقوله وكيف أخاف ما أشركتم أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال ابن عباس وغير واحد من السلف أي حجة ما لم ينزل به عليكم حجة. وهذا كقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله تعالى وكقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لم يأذن به الله لأن له الذي له التشريع. ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من حجة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أي فأي طائفتين أصوب الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة بل في الدنيا والآخرة. قال بل بلا فأي الفريقين أحق بالأمن أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. كان ينبغي أن يقول هم الآمنون في الدنيا ويوم القيامة لأن المناظرة كانت على ذلك. هو يقول أنا لا أخاف أنا في أمن في الدنيا من آلهتكم أنا آمن لأني توكلت على الله أنا آمن لأني أعلم أنها لا تضر ولا تنفع ولو جمعتم كل حيلكم ومكركم فأنا آمن لأن الله هو الذي أمنني لأن الله هو الذي يحفظني. وحاجه قومه إذن المشركون لن يسلموا بسهولة لن يقبلوا الحجج التي كالشمس وضوحا وسوف يجادلون وسوف يحاولون إثارة الشبه حول عقيدة التوحيد. وأنواع الشبهات دائما مبنية على أن هذا هو الذي نشأنا عليه وأن هذا يخالف العادات والتقاليد وأن هذا يخالف دين الآباء. نحب آباءنا فلنكن مثلهم ونعادي من سبهم أو اتهمهم بسوء. التقليد الأعمى هو الشبهة التي يثيرونها دائما أنت وحدك على الحق وكلنا على الباطل وآباؤنا كذلك كانوا على الباطل كيف يكون ذلك. هذه شبهاتهم عندما قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وذكرها إبراهيم حين قال عز وجل عنه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. اتخذوا الأوثان لماذا؟ لأنهم يحبون آباءهم ويحبون إخوانهم ويحبون عشيرتهم ويشق عليهم أن يفارقوا دينهم ويشق عليهم أن يتهموهم بالشرك وأن يتهموهم بالكفر يشق عليهم أن يقولوا عقولكم فاسدة أن يقولوا عقائدكم باطلة. فاتخذوا أوثانا موافقة لهؤلاء كأكثر حال العالم ليس عندهم حجة ليس عندهم بينة ليس لأن العقول تدعو إلى ذلك أفلا تعقلون. هم لا يعقلون بالفعل العقول لا تقبل ذلك. القضية كما ذكرنا أنهم نشأوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. إذن لا تشك أبدا فيهم. يكون المؤمن مستعدا لاستمرار المناقشات وإقامة الحجج حجة بعد حجة والاستمرار في إظهار أباطيل المبطلين وإقامة مزيد الحجج بأنواع متعددة. فرصة هذه المحاجة هذه المناقشة لذكر مزيد الحجج. ولذلك لما قال موسى لفرعون رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم رب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما التفتش للشتيمة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. إذن استمر في إقامة لي الحجج العقلية أولا ثم الحسية ثانيا، المعجزات الحسية، ولكن العقلية هي المقدمة، الحجج العقلية الفطرية التي يقبلها كل عاقل هي المقدمة في المحاجة والمناظرة. ولذلك هاجمهم إبراهيم عليه السلام بهذه الحجج واحدة بعد واحدة. قال أولا أتحاجوني في الله وقد هدان. قد أبصرت، يستحيل أن أتزحزح عن ذلك لأنه صار من الموقنين، قد هداه الله كما قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فقد أيقن إبراهيم إذا رأى لم يزحزح أحد أبدا عن هذه الحقيقة التي رأها وأبصرها. قال هذه الهداية هداية توفيق، هداية بيان أولا وهداية توفيق ثانيا. قد جمع الله له أنواع الهداية، بيّن له الحق ثم وفقه حتى جعل قلبه ممتلئا باليقين والإيمان، فلا يمكن أن يخرج منه ذلك اليقين بفضل الله عز وجل وتثبيت الله عز وجل. ثم كانت حجة أخرى، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لا أخاف ما تشركون به، هذه الآلهة فلتصنع ما تشاء وادعوها أن تصنع بما تشاء. هم بلا شك لهم جند محضرون، للآلهة جند يقول سنريك ما تصنع آلهتنا، لكن الآلهة تعرف تعمل حاجة؟ لا، ده هم حينفذوا بإيديهم لأنهم لآلهتهم إيه؟ جند، كما قال عز وجل وهم لهم جند محضرون، يعني الآلهة لا تستطيع أن تصنع شيئا لكن هم جند للآلهة حاضرون عندها للدفاع عنها للانتقام ممن خلفها، لكن هي لا تستطيع أن تنتقم. كسرها إبراهيم وما صنعت له شيئا وهو يكسرها، فكيف تكون آلهة؟ فبالأولى بعد ذلك. ولذلك لما كسرها ينظر ماذا تصنع عليها، لا تستطيع أن تصنع شيئا سوف يصنعونهم نيابة عن الآلهة. أي آلهة هذه؟ ما أعجز هذه الآلهة؟ ثم لم يستطيعوا أيضا، ولذلك قال لهم هود فكيدوني جميعا أنتم أيضا كذلك يا أتباع هذه الآلهة. الآلهة لا تستطيع شيئا ولا أتباعها أيضا. وسبحان الله، من وصل إلى هذه الدرجة من التوكل والله لا يضره الأعداء ولو صنعوا به ما صنعوا، يحبسوا مدة لكن دعوته تبقى وينتصر ويظهره الله عز وجل، زي ما قيدوا سيدنا إبراهيم مدة لغاية ما ألقوه في ليه في إنما هم لما صدر الحكم قعدوا يجمعوا لنار إبراهيم، جمعوا لنار إبراهيم حطبا عظيما وأوقدوا النار، وإبراهيم كان إيه؟ كان موثقا بالحبال وبأنواع القيود مدة، ثم بعد ذلك ألقي في النار لينقذه الله عز وجل وليقول للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلذلك الرسل جميعا حفظهم الله سبحانه وتعالى، وحتى ولو قتلوا فقد حفظهم لأنه حفظ دعوتهم ودينهم ومنهجهم. هناك من رسل من قتلهم الأعداء ولكن محفوظون عند الله عز وجل في المنازل العلى، ودينهم على الأرض ظاهر، وظهور دين الرسل خصوصا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبقاء أمته، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة لا تموت إلى قرب قيام الساعة، لا تزول، أمة باقية بفضل الله يظهر بها الدين. ولذلك لو يعلم أهل الإسلام ما يعني اختصهم الله به من أنهم سبب لبقاء دين الأنبياء في الأرض، كل الأنبياء دينهم باق ببقاء هذه الأمة، فلا يمكن أن يفرطوا في هذا هذه المنزلة العظيمة وهذه الجوهرة أغلى من الجوهر، هم على حق ورثوه عن كل الأنبياء، إذا ضيعوه فضاع الحق، وهذا لا يقع، من ضيعه فقد أخرج نفسه من الطائفة الناجية، من ضيعه وقبل الباطل وداهن فيه وقال للكفار نحن وأنتم سواء ضيع نفسه والعياذ بالله، والدين لا يضيع. قوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا يحتمل معنيين في هذا الاستثناء. رجح ابن كثير أنه استثناء منقطع بمعنى وقف عند ولا أخاف ما تشركون به، لكن إن شاء ربي أن يضرني وقع لي الضرر، إن شاء ربي أن يوقع أن يقع لي سوء وقع بي، لكن أن يشاء ربي شيئا من الضرر أو من الأذى بي إن قدر الله ذلك. والتفسير الثاني: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي أن أخاف ذلك، فهو يستثني تأدبا مع الله عز وجل، كما قال شعيب عليه السلام لقومه، قال سبحانه وتعالى: قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما. يعني أنا لو أن الله قدر، لو أن الله قدر أن يقع في قلبي شيء من هذا الشرك لوقع، وأنا أعوذ بالله من ذلك، ولكن من جنس أنا مؤمن إن شاء الله، لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا من جنس وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، فهو يستثني في بقائها الإسلام، كما قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأوثان، يعلم أن بقاءه على التوحيد وأن اجتناب عبادة الأوثان هو بتوفيقه سبحانه وتعالى، توكل على الله في ثباته على الدين وترك عبادة الأوثان. رب اجعلني مقيم الصلاة، هو وإسماعيل يقولان: واجعلنا مسلمين لك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، فالإسلام يجعله الله فيك، فأنت بتوفيق الله صرت مسلما لا تخاف ما يشركون به، ولكن هذا بمشيئة الله وهذا بتوفيق الله، وكلا المعنيين صحيح. فالمؤمن لا يخاف ما يشركون به لأنه يوقن أنها لا تضر ولا تنفع، إلا أن يقدر الله عز وجل عليه، لكن أن يقدر الله عليه ضررا فعند ذلك سيصيبه الضرر، لا دخل للأصنام بذلك ولا دخل للآلهة الباطلة بذلك. والقول الثاني: أني سأظل لا أخاف ما تشركون به بتوفيق الله وإعانته وبمشيئته، فهو الذي يحفظني على هذا الدين، فهو يستثني تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله. يسيب ضرر؟ لا، ده مطلقا بقى. عايز تقول ان الشرك ضرر؟ لا الالهه، لا ما هما هنا بيتكلم على ما يشركون، ما قالش عليكم انتم، اللي قال كده سيدنا هود، وهي متلازمه معاه. كنا في مسجد وأردنا الخروج منه إلى مسجد آخر شهود الصلاة فيه ودور درس العلم، وذاك أثناء إقامة الصلاة في المسجد الأول، ما الحكم علما أن المسجد الثاني يتأخر في الإقامة؟ ذكرناها من قبل، وهو أنه طالما يدرك الجماعة صح له ذلك، طالما هناك علة وعذر. له عمة فيها شيء من يعني، يقول: هو سوء الخلق، الله أنا خايف أنك تكون غيبة بتاعني، الله أعلم، وهو خلقها سيء. قال لي أبي: إن لم تصلحي من أخلاقك لم أدخل بيتك، وأقسم الطلاق على ذلك. هذا القسم الذي صدر من أبيه على سبيل التهديد لعمته وليس على سبيل الطلاق، فيسأل أبوه عن كفارة هذا القسم. قلت له: صام ثلاثة أيام. صام ثلاثة أيام، سأل بعد ذلك فقيل له: يطعم 10 مساكين، هل يجزي عنه الصيام أم لا؟ إن كان معه مال يكفي إخراج إطعام 10 مساكين ساعة ما صام لم يجزي عنه الصيام، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني معه بتاع 42 جنيه يعرف يجيب 14 كيلو رز، يبقى لم يجزيه الصيام. ولو قلنا ببعض المذاهب الأخرى 21 كيلو، اللي هو مد لكل مسكين، والأحوط ما ذكرنا. يقول: خرجت بمكان العمل للصلاة، هل أقول الذكر عند الذهاب إلى المسجد؟ هذا ذكر مخصص بالخروج من المنزل أم لا؟ يمكن أن تقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا. هذا تقول في كل ما ذهب إلى المسجد. وتقول أيضا: بسم الله توكلت على الله، عند خروجك من الشقة مثلا أو المكان المكاتب التي فيها العمل. قد قال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ذلك حكم الصلاة في المكان الذي فيه صور والذي يصلي عليه ملابس فيها صور. يكره الصلاة في مكان به صور، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، وكذا الملابس التي بها صور. كيف نرد على من يقول من الصوفية أن القاضي عياض صوفي مع عدم الغلو في العبادة، يعني زهد الأوائل؟ يبقى هو نفسه قال أنه صوفي، اللفظ ده مصدر ما لم يعرف أيام القضيات وعلى أي الأحوال. نحن نرضى بهذا النوع من الصوفية، نختلف فقط في التسمية. لو كان مثل صوفية القاضي عياض فنحن كونوا مثله، ولو قالوا الحسن البصري كان صوفيا كونوا مثله. اسمه ابن أذهم، إبراهيم بن أذهم، كونوا مثله، ولكن تجنبوا ما حدث بعد ذلك. فمع أنهم كانوا يلبسون الصوفة وغيره، فمسألة التسمي بهذا الاسم بدعة وهم لم يتسموا به. وعلى أي الأحوال، فإن كان الأمر كذلك فلا خلاف إلا في اللفظ. الجنيد عنده بعض المخالفات المآخذ اليسيرة. الصوفية قبل الصوفية الفلسفية كانت مبنية على الزهد، منهم مبالغات في العبادة وفي ترك الطيبات، هذه تهجر ولا تؤخذ منهم. وأنواع من البدع ظنها من السنن، هذا الذي يؤخذ عنه في بدع عملية. عندما ناح التصوف منح الفلسفة دخلت فيه وحدة الوجود، هذا بدأ في القرن الثالث والرابع، وأصبح هو المسيطر على فكر الصوفي فيما بعد ذلك من القرون. وزاد الأمر في الغلو في الصالحين أو من يظن صلاحهم حتى عبدوهم من دون الله. قالوا: نحن الآن لا نطوف على المقامات ولا نستغيث بالأموات، فلماذا تعلنون الحرب علينا؟ لو هم يقولون ذلك نعمة ما صنعوا، لو أنهم لا يدعون الأموات ولا يطوفون بالأضرحة ولا يبنون المساجد على القبور، موافقين على الكلام ده كله، يبقى خلاص نحن وأنتم شيء واحد. نحن نختلف في الاسم بس، والاختلاف في الاسم شيء يسير. يعني لو هيقولوا هنهدم المساجد التي بها قبور أو نهدم القبور، شوف أيهما أسبق. لو المسجد اتبنى الأول نطلع منه القبر، ولو القبر اتبنى الأول دي بقت مقبرة لا يجوز أن يبنى فيها مسجد، ترجع مقبرة كما كانت يدفن فيها المسلمون. وإذا كانوا لا يطوفون بالقبور ولا يصلون عندها ولا إليها ولا يدعون الأموات، فنحن معكم، هذا الذي نريد. هل حب الكفار يقدح في أصل الإيمان؟ إذا أحبهم على كفرهم أو من أجل كفرهم فهو يقدح في أصل الإيمان. هناك من يحب لاعبي الكرة الكفار، هذا لا يحبهم على كفرهم، هذا يحبهم لأجل ما يشتهي منهم، كمن يتزوج نصرانية ويحبها كامرأة، يحب شكلها ومعاشرتها ونكاحها، فمثل هذا لا يكون شركا، ولكن لابد أن يبغضها على كفرها. هل يجوز تخصيص شخص ما بالكفر؟ نقول هذا الجنس الكافر أو المشرك، هو ده اللي أنا كنت بتكلم عليه في أول الكلام، علشان ما تقولش إن في فرق في النوع والعين في اليهود والنصارى وعباد الأوثان. نقول أنا أقول إن عبادة المسيح كفر، بس مش هقول جرجس كافر أبدا، كلام باطل. لازم تقول جرجس ده كافر وشنو ده كافر. أنا مش هقول في الجنة ولا في النار، ماشي؟ اللي يمنع منه مش إننا نقول إن هو في النار إنه كافر. اللي ما يقولش كافر على مثل هذه النوعية يعني أقل ما يوصف بأنه ضال والعياذ بالله. وأما الذي يمنع منه عند أهل السنة أنه قال أن جرجس ده في النار، لماذا؟ لأن لا ندري على ما يموت، لكن واحد يعبد غير الله فهو كافر بلا نزاع نوعا وعينا. حكم اللقطة في من المؤثرات العامة وكيفية التوبة من تلك الأموال بعد ذلك. إذا عرفها سنة كانت لقطة ذات قيمة وعرفها سنة يتملكها إن لم يظهر لها أحد. لقطة يسيرة يمكن أتناولها في المواصلات أو غيرها. اللقطة يعرفها فين في المواصلات العامة؟ في المحطات خصوصا الدخول والخروج، ويمكن عرفها من خلال وسائل التعريف الجرائد أو نحو ذلك. في إيه؟ في إدارة بالحاجات المفقودة، نعم يمكن أن يضعها هناك. الخلاصة في تفريق الشعر كما يفهم من كلام الإمام النووي شرح مسلم أن التفريق إرسال الشعر وعدم جعله ضفائر، أم كما يفهم من كلام غير أنه تفريق كما يفعل بعض الشباب اليوم يفرقوا، يعني يجعلوا فرقتين. تفريق الشعر وفرق الشعر معناه يجعل فيه فرق سواء في النص أو في الجنب، مفيش نص عندنا في ذلك. إزداله معناه خليه كله مرة واحدة شيء واحد. أقول قول هذا، أستغفر الله.